والعجب أنه يعلم من أين أتي ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيها ويأبى إلا سلوكها لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه وحاربه إذا أراد أخذه لم يتمكن منه ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيأسره ثم يسومه سوء العذاب فهو يستغيث فلا يغاث فهكذا العبد يستأسره للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون وقيل قاتل عدوك وجاهده فهذه الجنود خذ منها ما شئت وهذه العدد ألبس منها ما شئت وهذه الحصون تحسن بأي حصن شئت منها ورابط إلى الموت فالأمر قريب ومدة المرابطة يسيرة جدا فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه في السجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه وأيس من الخروج والفرج وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط وما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قوله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وقوله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقوله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقوله عز وجل يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السبق بحث مهم وأدلة كثيرة في وجوب تعظيم الأوامر والنواهي وأن الواجب على المكلف من الرجال والنساء العناية بالأوامر والنواهي وأنه خلق لذلك خلق ليعبد ربه ولا طريق إلى ذلك إلا باتباع الأوامر وترك النواهي ولا يتم له ذلك إلا بتعظيم الأوامر والحرص على تنفيذها والمجاهدة في ذلك حتى يؤدي ما أمر به كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه فلا بد من تعظيم الأوامر وعدم حملها على محامل توهن العزم توهن الانقياد من يأخذها بظاهرها يترك التأويل الذي يضره ويضعف القيادة من يأخذ الأوامر على ظاهرها وعلى ما بينتها النصوص ويتبع ويستقيم ويترك النواهي ويحذرها آية الحذر لعله ينجو هكذا المؤمن يبتعد عما نهى الله عنه ويحرص على ما أمر الله به معظما لذلك متبصرا في ذلك يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه لكن أغلب الخلق يتلى بهواه ونفسه الأمارة بالسوء وشيطانه فيطيع هذه الثلاثة أو أحدها فيهلك لابد من حرب لنفس الأمارة بالسوء والهوى إن نفس الأمارة إلا ما رحم ربي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله والشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه، لابد أن يحارب والعدة معه دائما. والله مد بالجنود، أعطاه النصوص كتاب والسنة، وأعطاه ملك له لمة وللشيطان لمة، الملك لمته وعدا بالخير وتصديق بالحق، والرسل دعوه وبينوا له وأعطاه عقلا ضد الهوى، عقل يميز به إطلاع من النافع والخير من الشر، أعطاه نفسا مطمئنة بصيرة، فليستعمل نفسه المطمئنة المتبصرة بالحق، يستعمل عقله الرشيد ضد الهوى ضد الشيطان ضد الناس الأمارة بالسوء حتى ينجو. فإنه تساهل مع نفسه الأمارة بالسوء ومع هواه ومع شيطانه غلبته هذه الأمور، وصار مع أهلها وصار أسيرا في طاعة الشيطان وطاعة الهوى. فالواجب أن يحذر وأن يستعين بالله وأن يتذكر مقامه بين يدي الله ولقاءه له، وأن الهوى والناس الأمارة بالسوء الشيطان أعداء، لابد من الحذر من هذه الأشياء الثلاثة. والإنسان يصاب بالغفلة والشهوة والغضب، فربما دخل عليه الشيطان والهوى والناس الأمارة بالسوء من هذه الطرق، من طريق الغضب، من طريق الغفلة عن النصوص والأدلة والعاقبة، من طريق الغضب. فإذا غضب جاء الشيطان زين له الباطل، وهكذا إذا غفل وهكذا اشتهى الشيء المحرم جره عدو الله إليه وقادته الناس الأمارة بالسوء. فالواجب الحذر، ويكون في جميع الأوقات حذرا مطيعا لنفس الأمارة، مطيعا لنفس الطيبة المطمئنة، حذرا من الناس الأمارة بالسوء، ويكون في حال الغضب حذرا أيضا، في حال الهوى وميل الناس حذر، ينظر إن كان ما هو عرض عليه أو دعي إليه طيبا حقا أجاب، وإلا تعوذ بالله من الشيطان ومن نفس الأمارة بالسوء، وابتعد عن طاعة الهوى والشيطان. وهذه الدار دار المجاهدة، ما لها إلا أيام وتنتهي، لا بد من صبر لجهاد أعداء الله، جهاد عدوك الشيطان، جهاد الهوى، جهاد نفس الأمارة بالسوء. فيوم القيامة يقول يوم القيامة كأنهم ما لبثوا في هذه الدنيا إلا عشية أو ضحاها، راحت تلك الأعوام والسنين والعشرات السنين، كأنهم ما لبثوا فيها إلا يوم أو ساعة من النهار. والمؤمن إذا دخل الجنة قال له هل مر بك بؤس هل مر بك شدة، يقول ما مر بي شيء، ينسى كل شيء، بؤس الدنيا وشره ذهب نسيه. والكافر إذا غمس في النار غمسة قال له سئل هل مر بك نعيم هل مر بك خير، يقول ما مر بي شيء، ينسى نعيمه في الدنيا كلها. الحاصل أن المؤمن والعاقل يؤثر طاعة الله ويؤثر العبادة التي خلق لها، هو مخلوق لعبادة الله، شرع الله له الصلوات يستعمل فيها قلبه ولسانه جوارحه، هكذا الزكاة، هكذا الصوم، هكذا الحج، هكذا الجهاد، هكذا الأذكار، يستعمل قلبه ولسانه وجوارحه في طاعة الله، ويحذر استعمالها فيما يغضب الله. ولا بد من جهاد، لا بد من صبر، فيها أيام وليالي ثم تنتهي. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. ما ورد في الغضب وما يطفئه أنه إن كان قائما يجلس وإن كان جالسا يضطجع. نعم كل هذا الوضوء توضأ تصح هذه الأخبار، وإذا غضب يتعوذ بالله من الشيطان، كلها على هذا صحيح يا شيخ. نعم العلاج تعوذ بالله من الشيطان والوضوء كلها صحيح. صحيح. نعم ما يحسن إليك قول من عبد الله بالمحبة وحدها فقد تزندق. المحبة لابد من محبة وعمل، لابد من المحبة والعمل، المحبة السابقة تدعو العمل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذه محبة الزنادقة، يدعوا المحبة ويكذبون، لو أحب الله لعمل، أن تحبوا أعداء الحج وأدعي حبا لهم ماذا كان في إمكانه. المقصود أن المحبة توجب العمل، إن كان صادقا توجب العمل بطاعة الله وتطبع صيته، ولا فهو كذاب.